فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أقروا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه وصفه بصفة لا شيء. فصل. والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى استولى وجوه. أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة. الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى قالا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا يريد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس. الثالث أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. الخامس الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية، والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره، كما في قوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وكما في دعاء الكرب. فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال استوى على السماء وعلى الهوى والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوها، إذ هو مستوى على العرش. فلما اتفق المسلمون على أن يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء، علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء. السادس أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقها، وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك، فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل وبعد، فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كان مختصا بالعرش. السابع أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهود ثم استوى بصر على العراق من غير سيف ودم مفراق، ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيها أئمة اللغة. وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى، فإذا تبين هذا فقول الشاعر ثم استوى بسكن على العراق لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته، واللفظ المشترك بطريق الأولى، ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. وأيضا فأهل اللغة قالوا لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى، فالله لم ينازعه أحد في العرش، فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه. وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في اللغة مطلقة، والاستواء في القرآن في غير موضع، مثل قوله استويت أنت ومن معك على الفلك، واستوت على الجودي لتستووا على الظهور، وفي حديث عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. التاسع أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء، ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة، وهو الذي يراد به، ولا يجوز أن يراد معنى آخر. العاشر أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عنه فضلا عن الصحابة فضلا عن الله ورسوله. فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلاما نفوا منه معنى ويريدون به آخر لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ الله أن يكون ذلك. فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق، بل حقيقة في غيره، ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه. وإذا كان مجازا عن بعض العرب أو مجازا اخترعه من بعده، أفتترك اللغة التي يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته؟ الحادي عشر أن هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا، إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر أحدث فيؤدي إلى محذور، فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطيئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك، ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة. ولازم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة، والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا مستحيل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة. الثاني عشر أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا، وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي، فإنه قال إن من قال الرحمن على العرش استوى خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي. ومنه قول مالك إن الاستواء معلوم، وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس استوى أم لا، أو أنه سئل عن الكيفية ومالك جعلها معلومة، والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه، فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون، وإنما البدعة السؤال عن الكيفية. ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورا فلينظر في شيء من الهيئة وهي الإحاطة والكروية، ولا بد من ذكر الإحاطة ليعلم ذلك. فصل. أعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل وهي في الماء المحيط بأكثرها، إذ اليابس السلس وزيادة بقليل، والماء أيضا مقبب من كل جانب للأرض، والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها مما يلي رؤوسنا، وليس تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية تحت المركز، فلا يكون لنا جهة بينة إلا جهتان العلو والسفل، وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان، فعلو الأرض وجهها من كل جانب، وأسفلها ما تحت وجهها، ونهاية المركز الذي هو يسمى محط الأثقال، فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطا، ومنه إلى وجه صعودا، وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كروية، وكذا الباقي، والكرسي فوق الأفلاك كلها، والعرش فوق الكرسي، ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة، والأفلاك مستدرة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة، ومنه قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل، ومنه قولهم تفلك ثدي الجارية إذا استدار، وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك. وأما العرش فإنه مقبب لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال، وذكر الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه كهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة. ولم يثبت أنه فلك مستدير مطلقا، بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك لطم وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه، فدعوه فقال لما لطمت وجهه، فقال يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت يا خبيث وعلى محمد، فأخذتني غضبة فلطمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي علوه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن